إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. اللقاء اللي فات بسبب الوقت وقفنا عند قصة كنت أذكر أقول، إحنا طبعا قاعد نتكلم عن سلسلة من الحلقات بعنوان يعني كيف تستفيد من التغيير، كيف نصنع مستقبل أفضل، وإينا عند نقطة جوهرية في قضية كيف تسير الطاقة، يعني تخلي الأمور ماشية سجية. يعني ذكرت من قبل أن هيكس تسميها أبلود وداونلود، يعني خليك أنت داونلود أو داون ستريم، يعني أنت نازل سريان النهر ماشي، خليك ماشي معه أنت. فكيف تسير طاقة كذي في الحياة لما تيك أمور حلوة وكذا، خلها ماشية وسجية ومنسجمة. لما تيك أمور صعبة لا تعطيها تركيز، عادي تقبلها وكذا بس دون تركيز، كذا ركز على أشياء ثانية وكذا. فهو هذه سياسة حياة منهجية. وكنت أتكلم عن أقول ذيك اليوم قاعد طالع بالتلفزيون وبرنامج يعني وكذا يناقش موضوع المس، في مس ولا ما في مس، اثنين مشايخين يقولون في مس واثنين أخوة أفاضل متخصصين قاعدين يقولون لا ما في مس وكذا. والبرنامج يعني أنا طبعا طالعت منه ربع ساعة ولا ثلث ساعة وكذا، بعدين قمت أنا شفت خلاص يعني هذا كلام يعني قديم وايد ومتداول ويعني ما حتستفيد شيء جديد، يعني ما حيضيف لك شيء. تعرف هالأمة ناقشتها الكلام من 1000 سنة، من 800 سنة، من 700، وصار لهم سنين ناقشونه ما حطلع بحل يعني. وبالنهاية يعني إن عاجلا أو آجلا حتزول هذه الفكرة البايخة، هذه موضوع مس وكذا، فحنوصل إلى مرحلة كذا وبس. بعدين الناس ما يؤمنون فيه، يصيرون بس شوية مجموعة قليلة جدا يعني عندهم تشبث بأفكار قديمة ولا عندهم جهل في الموضوع كذا، بس هذول اللي حيبقون، باقي الناس عادي حيعيش من حياتهم التكنولوجيا يعني. فقلت بعدين قلت رحت انشغلت وسويت كذا، قاعد أقرأ كتاب، قاعد ألخصه الأهل يا أبو عشاء تعشينا، قال شو رايك تودينا الجمعية الحين بالليل؟ قلت والله هم فرصة ماكو أحد بالليل، في بعض الجمعيات تعرف 24 ساعة، قلت بخل نروح الجمعية. رحنا الجمعية، جمعيتنا فات 24 ساعة، اشترينا شوية أغراض شوية كذا، رجعنا سويت ميشينو قعدت مع كذا، خلصها لخصت الكتاب شو بعدين رديت طلعت ولا الحلقة موجودة، يعني صار لها ما يقل عن 3 ساعات أو أكثر، يمكن 4 ساعات يعني. فقلت والله، فأنا قلت هذا الوقت نفسه يعني شوف إيش كثر، شوف إيش كثر أوقات الأمة تضيع. يعني لو إخواننا المقدمين بالذات أخونا الفاضل هذا عزيز صديق، يعني لو ناقش موضوع شيقول ري كورزويل مثلا، لو يعني شنو الآن ري كورزويل على فكرة من تنبؤاته أنه 2011 سنة اللي احنا فيها ستشهد ارتفاع في مستوى النفط وسيصل إلى 110 و120 وربما 130، وهذا الذي سيجعل الطفرة لصناعة الطاقة البديلة، فثلاث أربع سنوات حيزول النفط. يا جماعة 80% من تنبؤات أصدقت. الآن هذا موضوع لازم الناقشة في لجان مجلس الأمة، الناقشة في مجلس الوزراء، الناقشة في التلفزيونات، الناقشة في الإذاعات، إنه ما هو البديل الآن. الحمد لله الكويت مو سيئة جدا، عنده أكثر من 260 مليار استثمار خارجي. تعال حنتكلم في الموضوع هذا، وين حنستثمر؟ حنستثمر بالنانو تكنولوجي، حنستثمر في الفيمتو تكنولوجي، حنستثمر في بيكو تكنولوجي، حنستثمر في الطاقة النووية، حنستثمر هذه في التكنولوجيا هذه، حنستثمر في الكونشس تكنولوجي. هذه المسائل اللي نستثمر، ليش؟ لأن هذا المستقبل الآن. بمجرد اختراع النانو تكنولوجي احنا طرنا بشيء ثاني، خلاص أصبح النفط ما له قيمة يعني، ولا حد يشتغل نفط خلاص، ولا حاط. ذيك يوم قاعد اشوف محول فريجنا اخترب ما يصار فيه وطفوا الكهرباء لمده ساعه وكذا. المحول عزيز المستمع تعرف ايش كبر المحول؟ يعني محولات موجوده بكل الفرجان وكل المناطق، محول كبير قاعد اقرا عن النانو تكنولوجي، مقطة بيبسي يعني بحجم مقطة بيبسي او مقطة قلم، غطاء القلم ها يشغل هذه المنطقة بالكامل. وشوف المحول ايش كبره الحين. فبالنانو تكنولوجي احنا حنشغل كذي، حنحتاج بس هالطاقة صغيرة. بالنانو تكنولوجي حنستطيع نحل مشاكل ضخمة جدا، حنستطيع نحل مسائل كبيرة جدا، حنستطيع نوجد ثروة زراعية، ثروة صناعية، ككلها حنستطيع نعملها بالنانو تكنولوجي. وعدد المتخصصين شيء يفشل بالكويت، يعني شيء مزعج. يعني ذاك يوم حطيت على البرنامج الثاني بالتلفزيون الكويت، ولا واحد من الاخوان اسمه الدكتور بسام كيف، ما اذكر اسمه، لكن واعجبني انه في الحقيقه انه متخصص في هذا، وانه يمثل الكويت في النانو تكنولوجي في مؤتمر. قلت الحمد لله يا رب، على الاقل اقدر اقول شيء بالاذاعه، اقول ان عندنا واحد متخصص. لان هذا المفروض مو يدعم، الا المفروض الان يعني تصير يعني مركز كامل للموضوع هذا، ويعطى هو اشخاص كثيرين. والان نوجه شبابنا كلهم للدراسه في التكنولوجيا، استثمار التكنولوجيا، لان العصر القادم هو عصر التكنولوجيا. فيدرسون شنو السنجلاريتي، يدرسون نانو تكنولوجي، الفيمتو تكنولوجي، البيكو تكنولوجي، يدرسون كونشس تكنولوجي، يدرسون الطاقه النوويه، يدرسون الطاقه الشمسيه، يدرسون، لان هذه الطاقات البديله اللي جايه في المستقبل، وحنستثمر من الحين حتى ما نتورط الورطة هذه. تلقى الجماعة قاعدين، هذا يتكلم في المأس، وذاك يتكلم يشين، وهذاك يبي يطرح الثقة بالوزير، وذاك ما عرف إيش كذا، والبلد ما تدري وين متجهة في موضوع. لو صدر الآن أي اكتشاف جديد حيغير البشرية. يعني ها في مسائل صغيرة يا جماعة اكتشفت غيرت، احنا ما تأثرنا كثير لأن احنا عندنا السيولة المالية. في دول تحطمت بسبب هاي التكنولوجيا، تحطمت في دول كانت معتمدة على على على بيع اللولو. لما اخترعوا الجماعة اللولو وكذا الصناعي تحطمت دول، في دول كانت معتمدة على السمك، لما سووا السمك استزراع السمك تحطمت دول. فإحنا ما تأثرنا كثير لأن عندنا طاقة النفط اللي قاعدين نبيعها، والسيولة عندنا جيدة. لكن هو في أي اكتشاف خطير الآن حيستبدل النفط، حنتحطم إذا ما استعدينا من الآن. هذا الموضوع اللي يجب أن يناقش في الحقيقة. هذا الموضوع يجب أن يكون يعني مرة أخرى ميزانية التنمية، يعني الميزانية التي وضعت لمشاريع التنمية 10% تروح منها للبحث العلمي، 15% منها تروح لإعداد الناس هذه اللي جاية للمستقبل، و5% تروح للاستثمار التكنولوجي. لأن فلذلك أنا خلنا أضيع 30% من ميزانيتك لوحد ليش أضمن. هذا في الحقيقة هو استثمار الأجيال، هذا في الحقيقة هو ضمان استمرار الكويت. ولا ستصبح الكويت حالة حال أي دولة فقيرة الآن موجودة في أفريقيا ولا في آسيا، وحتتبعها دول أخرى في المنطقة. وإحنا متأثرين وايد بعمارات موجودة مني ومنك وكذا، ما حتوكل عيش بعد كم سنة إذا ما يعني عملنا يعني بجد الآن في أخذ الموضوع هذا والاستعداد له من الآن. هذه التكنولوجيا اللي جاية، أنا أدعو جميع المسؤولين أنهم يأخذون كتاب كورزويل اللي هو السنجلاريتي، ولا يأخذون الكتب الأخرى كذا وتترجم لهم بالعرب ويعطى ملخصاتها، لأن الكلام اللي قاعد يقوله خطير جدا. هو مو بروحه قاعد يقول، كل علماء الدنيا اللي الآن حازين على جائزات نوبل، هذا اللي أنا الشخص اللي قاعد أتكلم عنه، ثلاث رؤساء أمريكان كرموه، حصل على 6 شهادات دكتوراه فخرية من أعلى الجامعات في أمريكا، هارفارد، ييل، ستانفورد، عطوه 6 شهادات دكتوراه فخرية. MIT أعطتها أعلى شهادة أعطيت لشخص في تاريخ MIT، اللي هو يعتبر MIT يعتبر هذا من أفضل جامعات الجامعة الأولى في التكنولوجيا في العالم. فهو مو شخص عادي، مو شخص طبيعي يعني. فلذلك وبحوثه ودراساته وكذا موجود بالإنترنت، يعني ترى في ملخصات طلع. بس لو أنا مسؤول والله يا أخي كان أتفرغ ليالي أشوف هذا راش قاعد يقول، هو غيره إيش قاعد يقولون دول، وأستعد من الآن وأخلي مخططاتي ماشي كذا. إحنا على ما نعد خطة يكون خطة طافت يا جماعة. اليوم القانون مال مور، يسمى قانون مور، كان يقول إن هو التطور التكنولوجيا تتضاعف كل 20 سنة، صارت كل 10 سنوات، صارت كل 5 سنوات. الآن يقال أن تطور المعلومات، يعني تصبح المعلومات ضعف المعلومات اللي موجودة في كل البشرية كل سنة كل سنة. يعني أنا في هالبرنامج هذه معلومات البشرية تطورت 6 مرات من بداية البرنامج، يعني صارت تطورت قفزت المعلومات بالكامل. أعطيك معلومة ثانية، ري كورزويل يقول في سنة 2045 إذا اعتبرنا هاي سنة سنجلاريتي اللي هو يتوقعها، حيتضاعف علم البشرية 1,000,000,000 ضعف، 1,000,000,000 ضعف. حاول تتخيل عزيزي المستمع، 1,000,000,000 ضعف المعلومات والمعرفة اللي موجودة اليوم. يعني معناته احنا ما حنستخدم لا نفط ولا ميكروفون كذي انا قاعد اتكلم فيه، ولا اذاعه، ولا هالكلام هذا كله حيزول، لان عندنا المليار ضعف المعلومات اللي موجودة، فحنستخدم تكنولوجيا أقوى، حنستخدم إمكانات أفضل، حنستخدم. فلذلك هو هذا التأهيل، كم كلية تكنولوجيا عندنا، كم جامعة تكنولوجيا، كم بحث علم يصدر في السنة من الكويت على هذا الموضوع. أنا مرة خبرت أحد الوزراء قلت تدري أن الأمم المتحدة قيمتنا من أقل الدول صرفا على البحث العلمي، لدرجة أن احنا نصرف على البحث العلمي فقط 200 مليون دينار. كان من قال لك الكلام هذا؟ هذا وزير قال لك الكلام هذا. كان من قال لك الكلام هذا؟ وأنا نصرف حتى 50-60 مليون. أوف، صدمة، صدمة في الحقيقة يا جماعة. المفروض ميزانيتنا 5%، 10. أنا بعد ما أقول خمبالغ نقول 10%، بس يعني أقل حاجة 5% من ميزانية الدولة تروح على البحث العلمي، تروح على المستقبليات، فيوتشرستس، دراسة نعرف بالضبط شنو المستقبل وشنو جاي فيه. والمستقبل على فكرة مو موضوع، يعني إحنا المستقبل بالنسبة للعرب اليوم كله عبارة بالنسبة لهم كله علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وهم بس عايشين في جو يعني توقع المشاكل بحدوثها، ما عندهم شيء للمستقبل. أمة لا تتكلم عن المستقبل. شوف تفضل مسلسلات رمضان، شوف تفضل مسلسلات التلفزيون وكذا، عمرك شفت مسلسل يتحدث عن المستقبل؟ هذولا إذا سووا إنتاج سووا شيء عن الماضي، إذا طلعوا شيء طلعوا عن خالد بن الوليد، ولا طلعوا عن عمر الخطاب، ولا طلعوا عن صلاح الدين، ولا طلعوا عن ابن تيمية، ولا طلعوا، ما عندهم شيء للحاضر ولا للمستقبل. أمة فقط تنظر للماضي، ما عنده شيء للماضي، تغني على أمجاد الماضي. إيش قصدك؟ يعني أنت ماك شيء، أنت حين مو موجود، انعدمت خلاص. لذلك ما في حديث عن المستقبل. أسس مراكز المستقبل، كم مركز اسمه مركز استشراف المستقبل، كم من مراكز موجودة في البلد الآن هي الاستشراف؟ ولا مركز. لا يوجد عندنا مؤسسة واحدة تستشرف المستقبل، ما يوجد عندنا مؤسسة واحدة. عندنا معهد الكويت للأبحاث العلم، مؤسسة كويت التقدم العلمي، هذول المؤسستين اللي يشتغلون في موضوع البحث العلمي، وما تقرأ بحوث ولا تشوف شيء، ما تشوف، ملايين قاعد تذهب لك ما تشوف شيء، يعني النتائج مو حقيقية. كم دراسة أنا قرأت؟ أنا رايح مطلع على الدراسات، ما يطوف يوم إلا قرأ لي دراسة على الأقل واحدة، إذا مو ثنتين ثلاثة أربعة. ما طلعت أنا لا على بحوث ولا دراسات، على شوية ربيان سووا لهم دراسة عنها، وشوية كم بحث كذا عطوهم 500 دينار و600 دينار على البحث كذا. أكو بحث تدفع فيه 500 و600 دينار، أكو البحوث تبدي بالمليون يا جماعة، عشان يسوون شغلهم صح، عشان ينتج صح، عشان تستجلب باحثين حقيقيين. شردنا المفكرين كلهم راحوا برا العالم، اليوم اللي بيصير مفكر لازم يسافر، ما يستطيع يجد له مؤسسة ولا بيئة كذا يمارس من خلالها شغله ينفع فيه بلده ووطنه وكذا. أنا أقول يا جماعة، الجيش الشغال تشغله الجيش البطال تشغله المشاقبات. اشغل الناس في العلم، في البحث العلمي، في الصحة كذا، خلاص ما تصير لا دواوين ولا ندوات ولا معرفش ايش وكذا. تنشغل الناس بالصح، بس أنا لازم أجد لها شغال صح، لازم أوجد لها الخطة الصح، لازم أسير طاقتها في الاتجاه الصحيح. هذا كلام نتكلم عنه، فتابع في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.